المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق هاتين الآيتين ثلاث آيات وبينهما ارتباط، فلنشر أو فلنذكر ما جاء في هداية تلك الآيات السابقة. أولا، تحريم الخيانة ومطلقا، وأسوأها ما كان خيانة لله والرسول، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تحريم الخيانة مطلقا، ولكن أسوأها وأقبحها خيانة لله والرسول. والسؤال: كيف نخون الله؟ كيف نخون الرسول؟ خيانة الله أن تتخلى عما أوجب عليك في الباطن وتظهر أمام الناس وأنك تؤديه، فتلك هي الخيانة. وكذلك الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعي أنك مؤمن به وأنك تحبه وتؤثر على نفسك ومالك، وإذا بك لا تمشي وراءه ولا تتبعه إلا أمام الناس، ذي هي الخيانة لله والرسول. والأمانات كل ما استودعته وقيل لك احفظه حتى القول فهو أمانة يجب أن تحفظها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه العبادات التي تعبدنا الله منها، منها الوضوء، يجب ألا تخون الله تعالى فيه فتغسل بعض جوارحك وتترك البعض. فكل هذه العبادات ائتمننا الله تعالى عليها وحرم خيانته وخيانة رسوله بهذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثانيا، في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله فلنحذرها. في المال والولد فتنة قد تحملنا على أن نخون الله ورسوله بأن نقصر فيما أوجبا وننتهك ما حرما، لقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. التحذير من فتنة المال والولد، فالمال إذا فتن صاحبه حمله على أن يكذب ويخون ويأكل حرام، حمله على أن يمنع ما أوجب الله فيه من زكوات، حمله على أن يغش ليربح ويزيد ماله. والأولاد كذلك، حبهم وتعلق القلب بهم قد يحول بينك وبين أداء الفرائض. الصلاة ينادى لها أن حي على الصلاة، والأولاد بين يديك يعز عليك أن تقوم وهم يبكون، فتنوك. أيام الجهاد أيضا يفتنون والدهم عن الجهاد: لمن تتركنا يا والدنا؟ كيف تسافر عنا وتتركنا؟ إذن في الأموال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله فليحذرها المؤمن. ثالثا من ثمرات التقوى تكفير السيئات وغفران الذنوب والفرقان، وهو نور في القلب يفرق به صاحبه بين الحق والباطل، لأن الله تعالى قال في الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا عباد الله أيها المؤمنون، اسمعوا ربكم تعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من يرغب عن هذا الخير إلا محروم، إلا جاهل به ما عرفه. إن تتقوا الله يجعل لكم كذا وكذا، هذا وعد الله الصادق وإلا لا؟ هل هناك من اتقى الله وما ظفر وما فاز بهذا الموعود الإلهي؟ والله ما كان. إلا أن تقوى الله يا عباده هي خوف منه يملأ قلبك، يحملك على ألا تعصيه وألا تعصي رسوله، لا بترك واجب وجب ولا بفعل محرم حرم. ولطيفة نذكر بها: الذي ما يعرف محاب الله ومكارهه كيف يتقيه؟ الذي لا يعرف ما أوجب الله وأصوله ولا ما نهى عن الله عنه ورسوله كيف يتقي الله؟ فتجدنا مضطرين اضطرارا كاملا إلى أن نقول: العلم أولا. وقد بدأ الله تعالى به في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمرنا بأن نتقيه ليثيبنا، ليجزينا، ليعطينا عطاء عظيما، وهو أن يجعل لنا فرقانا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الضار والنافع في الحال والمستقبل، ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا. مقابل ماذا؟ مقابل تقواه. هيا نتقي الله، كيف نصبح نخافه وترتعد فرائصنا عند ذكره ويقشعر جلدنا؟ نحتاج إلى معرفته أولا بصفات الجلال والكمال. ضع رأسك بين ركبتيك وفكر: من خلقك؟ من وهبك سمعك وبصرك؟ انظر إلى هذا الكون، من أوجده؟ من يديره؟ من يحيي ويميت ويعز ويذل؟ تجد نفسك تقول: الله الله الله. فإذا عرفته طلبت حبه وخفت من غضبه وسخطه، فيترشد إلى أن تعرف كل ما يحب وتعرف كل ما يكره. وإذا عرفت ما يحب فعلته، وإذا عرفت ما يكره تركته، وبذلك اتقيت الله وأنت من المتقين. المتقون لهم قيمتهم ودرجتهم ومنزلتهم، هم الوارثون لدار السلام، هم أولياء الله عز وجل. المتقون هم ورثة الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هيا نعمل على أن نتقي ربنا، نكثر من ذكره والنظر في الكون وسماع كلامه حتى تزداد معرفتنا به ويزداد خوفنا ورهبتنا منه، وبذلك يسهل علينا أن نسأل أهل العلم: ما الذي يحب ربي من الأقوال، من الأفعال، من الاعتقادات، من النيات؟ ونحن نعلم نعلم ونعمل. نسأل أهل العلم: ما الذي يبغض الله، ما الذي يكره الله من قول أو اعتقاد أو عمل أو صفة أو ذات؟ فنعرف ونترك ما يكره الله عز وجل، وبذلك تتحقق ولاية الله عز وجل. ومن والاه الله لا خوف عليه ولا حزن يلقاه، لا في هذه الحياة ولا في الدار الآخرة. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين وقد سمعنا تلاوتهما مرتلتين. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذكر يا رسول الله هذا، واذكر أيها المؤمنون هذا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إنها إنقاذ نبيكم ونجاة حبيبكم صلى الله عليه وسلم من قبضة الكفرة ومؤامراتهم. هذه نعمة يجب أن يشكرها كل مؤمن ومؤمنة طول الحياة. إذ لما توفي عمه أبو طالب واشتد كرب المجرمين وعظم همهم من خوفهم من هذه الدعوة النورانية الربانية، فما كان منهم إلا أن تجمعوا في نادي من أنديتهم وقالوا: ننظر في أمر هذا الرجل، نحكم بأمر ينهينا من هذه المشكلة ويخلصنا منها. وإذا بشيخ حسن الطلعة والوجه يدخل عليهم: من أين أنت يا شيخ؟ قال: من نجد، لأن رجال نجد ممتازين في الهيئة. أهلا وسهلا، أنا معكم أشارككم في محنتكم، ماذا ترون؟ قالوا: نرى ما نراه. فقال أحدهم: نربطه، نشده بوثاق متين ونلصقه بجدار حتى يموت، هذا هو الحل، ناخذ محمد صلى الله عليه وسلم ونوثقه بوثاق متين ونلصقه بالأرض ونربطه في منزل حتى يموت، كما فعلنا مع زهير وفلان وفلان النابغة. قالوا، قال أبو مرة وهي كنيته، وقال: من أبو مرة؟ قال لهم: أرأيتم لو يهاجمه أتباعه في هذا البيت ويخرجوا منها ويخرج خارج البلاد ويؤلب عليكم الدنيا كلها؟ فهذا ما هو برأي، حبسوا وتوثيقه وربطه بحبال متينة بسلاسل ما ينفع، إذ من الجائز أن أنصاره أتباعه يهجمون ليلا من ليالي على هذا المنزل ويخرجونه، فما هو برأي هذا. قال آخر: نخرجه من البلاد ونبعده من ساحة ديارنا بالمرة، نفي كامل، ونستريح من فتنته وما نعانيه. فقال أبو مرة: هذا هو طريق عودته إليكم، كلامه ما يرد، كلامه كذا، صوته الناس مقبلون عليه مجذوبين له، يجمعهم وياتيكم ويخرجكم من دياركم ويقتل أشرافكم، هذا ما هو برأي. قال أبو جهل: أرأي أن نأتي من كل قبيلة بشاب قوي البدنة سليم الذات ونعطيهم سيوف مصلتة ويضربونه ضربة رجل واحد فتتوزع دماؤه بين قبائل بني هاشم بين قبائل قريش، وحينئذ لا يسع بني هاشم إلا أن يقبلوا العقل والدية فقط، أما أن يطالبوا بالقتل فلا يستطيعون، ما يحاربون 40 قبيلة أو فصيلة. قال أبو مرة: هذا هو رأيي، هذا هو رأي الصائب، انتخبوا 40 شابا من شبيبة القبائل من أصحاب البنية السليمة والقوة البدنية الصحيحة، ويأتونه إلى بيتي فيطوقونه وينتظرون خروجه، إذا خرج يصبون عليه سيوفهم ضربة واحدة فيتوزع دمه في 40 قبيلة أو فصيلة. وبالفعل جمعوا 40 شابا من خيرة شبيبتهم وسلحوهم بسيوفهم وقال: قفوا عند الباب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أبلغ بما صدر في ناديهم من الحكم بالقتل عليه، وسأل الله تعالى أن يأذن له في الهجرة، فقال لعلي بن أبي طالب: نم أنت على فراشي، وهو فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وغطاه ببرد أخضر كان له صلى الله عليه وسلم، وهم واقفون أخذ حفنة من تراب حفية ما يحفن هكذا. وقال بسم الله شاهت الوجوه، فأخذوا يفكون أعينهم من التراب ويمسحونها حتى نفذ رسول الله وخرج إلى دار أبي بكر الصديق، وقد اتفق معه على الهجرة بالفعل. وهاجر صلى الله عليه وسلم وعانى ما عانى، ولكن ما إن وصل إلى المدينة حتى لاحت الأنوار وما هي إلا سنيات 10 سنوات ولم يبق فيها للجزيرة من لا يعبد الله. هذه نعمة ذكرنا الله تعالى بها فاسمعوها. ماذا قال تعالى؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي اذكر هذا واذكر هذا يا مؤمن ويا مؤمنة. إذ يمكر بك الذين، المكر ما هو؟ التبييت للمكيدة والخيانة. مكر بي أظهر له الظاهر حسن والباطن سيء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ليثبتوك، والإثبات هو الشد والربط بالوثاق المتين، ليثبتوك في السجن أو يقتلوك بالقتل كما تأمروا، أو يخرجوك ينفونك من دياركم. ويمكرون بالفعل وتم مكرهم ومؤامرتهم، ويمكر الله والله خير الماكرين. فنجى رسوله واستخلصه من مكرهم وكانوا هم الممكر بهم. ثم قال تعالى في الآية الثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. تأملوا خصوم الإسلام ودعوته. وإذا تتلى عليهم، أي إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الموضحة للطريق المبينة للهداية المنقذة للنفوس والأرواح من الشرك والكفر والضلال، إذا تليت عليهم الآيات المبينة لجلال الله وكماله وعظيم سلطانه التي تشرح لهم الدار الآخرة وتبين ما فيها من نعيم مقيم، إذا سمعوها قالوا سمعنا، سمعنا ما تقرأ ولو شئنا لقلنا مثل ما تقول. أي ضلال أكثر من هذا الضلال؟ يقولون مثل ما يقول. تحداهم الله عز وجل بصورة واحدة فطأطأوا رؤوسهم، والآن يقولون في بداية الأمر لو نشاء لقلنا مثل ما قال. يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم ب10 صور فعجزوا، والآن يقول لو شئنا لقلنا مثل ما يقول. هذا هو النضر بن الحارث، شيطان المشركين شيطان المشركين ورئيسهم. كان يذهب إلى تجارة بالحيرة وهي تابعة لحكم الفرس، يذهب للتجارة واشترى مجموعة من أحاديث كليلة ودمنة وأحاديث قيصر وكسرى، يجمعها ويأتي بها ويقول تعالوا نسمعكم ما لم يقله محمد، عندي قصص خير من قصص ما يقص عليكم. هذا النضر بن الحارث يذهب إلى الحيرة للتجارة ووجد فرصة لجمع أحاديث كليلة ودمنة وأحاديث قيصر وكسرى، وجمعها وأصبح يجمع الناس في جهة من المسجد ويقول تعالوا أسمعكم قصص ما يسمعكم محمد. فنزل فيه هذا القول الإلهي: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، ما يسطى ويكتب ويدون. وهذه الكلمة رددوها ولكن خيبهم الله، خيبهم الله وأذلهم، وقالوا سحر، هذا سحر من سحر الأولين فقط، مسح يؤثر، ما هو بكلام الله. ونتوقع أكثر من هذا يقولونه لأن قلوبهم مظلمة بالكفر ميتة بالشرك. يوم ما أزيح ذلك الظلام وبعدت تلك الفتنة من الشرك أصبحوا أعدل الناس وأرحمهم وأعلمهم في الأرض. معاشر المستمعين، أتلو عليكم شرح هاتين الآيتين في الكتاب لتزدادوا معرفة. قال يذكر تعالى رسوله والمؤمنين نعمة من نعمه تعالى عليهم، وقد عرفنا نجاة رسولنا وسلامته وانتصار دعوته وظهور دينه في العالم. أية نعمة أعظم من هذه؟ يذكر تعالى رسوله والمؤمنين نعمة من نعمه تعالى عليهم، فيقول لرسوله: واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذ اجتمعت قريش في دار الندوة واعتمرت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت ومكرت، فأصدروا حكما بقتله صلى الله عليه وسلم، وبعثوا من ينفذ جريمة القتل، فطوقوا منزله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رماهم بحثية من تراب قائلا: شاهت الوجوه، فلم يره أحد، ونفذ وهاجر إلى المدينة. وهذا معنى قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان في نجاته صلى الله عليه وسلم من يد قريش نعمة عظمى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وفي قوله تعالى في الآية الثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا الخبر تنديد بموقف المشركين، ذكر بعد ذكر مؤامراتهم الدنية ومكرهم الخبيث حيث قرروا قتله صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله المبينة للحق والمقررة للإيمان به وبرسالته بذكر قصص الأولين قالوا: سمعنا ما تقرأ علينا ولو شئنا لقلنا مثل هذا، أي الذي تقول إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أخبار السابقين من الأمم سطرت وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها وتقرأها علينا. وكان قائل هذه المقالة كاذبة النضر بن الحارث عليه لعائن الله إذ مات كافرا إلى جهنم والعياذ بالله. ما في الآيتين من هداية إليكموها؟ قال من هداية الآيتين: أولا يا عباد الله، التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر الله عز وجل. والله لو كنا نذكر النعم ونتفرغ لذكرها لحظة فقط لشكرنا الله عز وجل، ولكن والله تمضي الأيام والليالي ما نذكر نعمة من نعمه إلا إذا ذكرنا بها آخر، ونحن نتقلب في النعم الليل والنهار، يكفي بقاءنا أحياء وقد مات ملايين غيرنا. تذكير بماذا؟ بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر والذكر. أما قال لرسوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا، لماذا يقول له هذا الكلام؟ أليس ليذكره وإلى لا، ويذكر أمته بنجاة رسوله من الهلكة والقتل والتدمير. التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر. ما زلت أقول هيا، ما تمضي ساعة من ساعاتنا إلا وذكرنا نعم الله علينا. وإن قلت ما يمكن، كيف لما تريد أن تلبس ثوبك أذكر من أين لك هذا الثوب، من ألبسك؟ تريد أن تتناول الماء وأنت ضمان، من خلق هذا الماء؟ من وهب هذا الماء؟ تريد أن تركب سيارتك، من أوجدها؟ من صنعها؟ من قادها؟ كيف تمشي بك؟ اذكر نعمة الله عليك فتقول الحمد لله والشكر لله. المؤمنون الذاكرون أحياء والناسون أموات. ثانيا بيان مدى ما قاومت به قريش دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت حكمها بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية وأنهم بذلوا كل جهد في سبيل إنهائها والقضاء عليها، وإنهم والله لا الآن يعملون إلى الآن. المؤامرة ضد الإسلام من الثالوث الأسود إلى الآن يعملون، وإن شئنا كشفنا النقاب، عرفتم؟ إلى الآن يعملون على إطفاء هذه الأنوار، ما يدون الإسلام ولا أهله. فهم يقدمون لنا أنواع الطعام والشراب واللباس والمراكب لينسونا ذكر الله عز وجل.